يعني أئمة المساجد، الخطباء، الكتاب في الصحافة، الذين يظهرون في الإعلام، ينبغي أن يراعوا الكلام الذي يقال لا يؤدي إلى فتنة ولا يؤدي إلى فرقة ولا يؤدي إلى نزاع ولا يؤدي إلى احتقار الدين أو ازدراء الدين ولا يؤدي إلى تشويه الإسلام. واضح المسألة هذه؟ طيب كم باقي لنا؟ باقي لنا 5 دقائق نوقف نكمل ولا لا؟ أنت تتأخر المصلين، خلهم 5 دقائق. طيب خلاص، إذا نكمل بعد الصلاة 5 دقائق.